الوجه الثاني يبدأ حالا. بيان في حرف. من المعاني الواحدة التي يختلف فيها الأسلوب ويظن الناس أن هذا تفنن في العبارات، نجد مثلا أن القرآن يتحدث عن المصائب التي تصيب الناس، ففي وصية لقمان مثلا نجده يقول له: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فقط لا غير. إنما في الآية أخرى في الصبر أيضا يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حرف لام، نجد أن اللام هنا وضعها مع من، فإذا تساءلنا عن السر في هذا ومعناه التمسناه في أن المعنى مختلف. نعم صحيح أنه كلام في الصبر، لكن المصبور عليه هذا أمره يختلف، فهناك مصيبة تصيب الإنسان وله فيها غريم، ومصيبة تصيب الإنسان ولا غريم له. المرض الذي يصيبني، من غريمي في المرض الذي أصابني؟ لا أحد. إذن على من أصبر هناك؟ فالمسألة طبيعية، ولكن إذا لطمني إنسان أو ضربني أو آذاني فتكون مصيبة قد آذتني ولي فيها غريم أمامي، فما دام الغريم أمامي فهذا يهيج خواطري في أن أغضب وأن أرد. لكن المرض الذي أصابني ليس لي فيه غريم، فمع من سأعمل معركة؟ ولذلك ونعود للآية: واصبر على ما أصابك، يكفي جدا إن ذلك من عزم الأمور، لأنه لا يوجد غريم يحركني على أن أنتقم منه. لكن الآية الثانية تقول: ولمن صبر وغفر، كان لي غريم فأحب أن يؤكدها فقال: إن ذلك لمن عزم الأمور. المرضع والمرضعة، نجد عرض القرآن أيضا عندما يصور لنا هول يوم القيامة يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أنهم يقولون إن مرضع بدون تاء، فكلمة مرضع لا تأتي للرجل لأن مرضع بطبيعتها للمرأة، فلا تأتي التاء هنا، ولذلك يقولون لك إن الأمور الخاصة بالمرأة لا تأتي فيها بالتاء، فلا تقول رجل حامل وامرأة حاملة، إنما تقول امرأة حامل. لماذا؟ لأن هذا وصف لا يوجد إلا للمرأة، فلا توجد تاء الفرق معها. فما دامت كلمة مرضع لا تأتي للرجل، فلماذا جيء لها بالتاء هنا وتذهل كل مرضعة؟ والجواب: لأن الله يريد أن يصور لنا هول القيامة، وأن هول القيامة يشغل الإنسان عن أعز ما يحب. المرضع هي المرأة التي من شأنها أن ترضع، وإن لم تكن في ذلك الوقت مرضعة، لكن مرضعة هي التي تلقم الثدي في فم الطفل. فذهول المرأة يوم القيامة لا عن رضيع من شأنه أن يرضع منها، وإن كان قد شبع من الرضاعة ونام، لا، وإنما هو يذهلها عن الرضيع الذي ثديها في فمه. إذن فمرضعة لا تكون إلا لحالة الإرضاع ذاته، أما مرضع فتقال للمرأة التي من شأنها أن ترضع وإن لم تكن مرضعة في ذلك الوقت. فالذهول الذي يصيب الناس متى يكون أروع؟ إذا كان الثدي في فم الطفل، فنجد التعبير القرآني يعدل عن مرضع إلى مرضعة، وهذا آداء إيقاعي حتى يعطي المعنى الدقيق السليم المطلوب. الجلد ومراكز الإحساس. بعد ذلك يأتي القرآن ليعرض لنا أشياء ما كنا نعرفها، إلا أننا كنا نفهمها على أنها أسلوب أدائي، وننفعل له الانفعال المناسب له قدر عقولنا. وبعد ذلك يأتي العلم الجديد ويعطينا صورا، فنقول هذا أسلوب بياني مضبوط حين عرض القرآن لعذاب الكفار في الآخرة. يقول الحق: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نحن كنا نقرأها قبل أن نعرف أين منطقة الإحساس. هل الإحساس في المخ أم في النخاع الشوكي؟ ثبت أخيرا أن هذا الجلد هو الحاسة المهمة في الإنسان، لدرجة أن الأذن لا تستقبل أكثر من 18 مؤثرة، وإذا زادت المؤثرات تختلف الأصوات ولا تتميز، والعين لا تميز أكثر من 18 مرئية، فإذا زادت عن 18 مرئية تخترط ولا تنظر. لكن السنتيمتر من جلد الإنسان يستقبل 800 مؤثر مختلفة ويحس بها. إذن الجلد في مسألة الإحساس هو المركز القوي. فحين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ثم يعلل ليذوقوا العذاب، فيكون هذا آداء بياني رائع اتفق مع الحقائق التي أثبتها العلم في أن مناط الحس الأصيل في الإنسان هو الجلد، بدليل أن الجلد حين يحرق يمتنع الإحساس، والله يريد أن يديم عليهم إحساسهم بالعذاب، فحين ينضج الجلد يأتي لهم بجلد آخر ليذوقوا، أي لتتكرر إذاقتهم للعذاب. الحقيقة العلمية والقرآن. هنا وقفة، وهو أن هناك مدرستين الآن: مدرسة تستقبل الحقائق العلمية في الكون وتحاول أن تخضعها للقرآن، ومدرسة تنفي ذلك. نقول: لا، ربما تكون المحاولة هي إخضاع الآيات القرآنية وتوطئتها لكل ما يكتشف في قضايا العلم، وليس محاولة إخضاع الحقائق العلمية للقرآن، مع أن العلم لم يعرف بعض الكلمة الأخيرة في كثير من القضايا والمسائل. نعم يحدث ذلك، لكن نحن نأتي ونقول لهم إن الذين منعوا مجانبين للصواب، والذين غالوا مجانبين للصواب. لماذا؟ لأننا قد قلنا أولا أن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وحقائق الكون الموجودة فيه والتي خلقها الله لا بد أن تنسجم مع كلام الله، فلا يكون هنا تضارب. فإن حصل ما ظاهره التضارب، فإما أنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية، وليس هذا المراد من الحقيقة القرآنية، وإما أنك أتيت بشيء ليس حقيقة علمية وقلت هو حقيقة علمية. لكن إذا تأكدنا أن هذه حقيقة قرآنية، وهذا هو الفرق، وهذه حقيقة علمية، فلا بد أن يلتقيا. لأن قائل القرآن هو خالق الكون، إلا أن الناس لا يفطنون إلى أهمية تحديد ما هو العلم. لا يقال علم إلا إذا كانت قضية وأنت تجزم بها وهي واقعة وعليها دليل، بغير ذلك لا يكون علما. والعلم من أجل اكتشاف حقائق الكون مفهوم أنه يبدأ بالملاحظة ثم التجربة ثم النظرية ثم الحقيقة العلمية، فلا يقال حقيقة علمية إلا في نهاية المطاف بأن تسلم وكل الجزئيات تنطبق على هذه الحقيقة ولا تشذ عنها حقيقة. فإذا جئت لتخضع القرآن لملاحظة علمية نقول لك هذا غلط، لأنه من الجائز ألا تنجح الملاحظة بالتجربة. وإذا جئت لتخضع القرآن لتجربة علمية نقول أيضا هذا غلط، لأنه من الجائز ألا تنفع التجربة. إذا أردت أن تخضع القرآن لنظرية نقول هذا غلط أيضا، لأن النظرية يمكن أن تخطئ. لكن إذا وصلت إلى حقيقة علمية نقول لك إن لم يكن في القرآن ما يؤيدها فليس فيه قطعا ما يعارضها. لكن نحن نقول أيضا إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. ما يسمى بالحقائق العلمية اليوم يخضع للتغيير والتبديل غدا، هنا لا تكون حقيقة. فمثلا أنا الآن إذا نظرت إلى الفلكيين والناس الذين يحسبون دورة الأرض ودورة الشمس والقمر وإلى آخره، ونجدهم يقولون مثلا إن الساعة كذا في يوم كذا يحدث خسوف أو يحدث كسوف في منطقة كذا، حين نتابع هذا الذي قالوه ونجد الأمر كما حسبوه وأكدوه، فهذا دليل على أن المقدمات سليمة. لو كانت المقدمات فيها غلطة واحدة لكانت النتائج تأتي مضطربة، فلما كانت النتائج سليمة فتلك حقيقة علمية. فمثلا لو قالوا إن الأرض كرة ودورتها حول نفسها تستغرق كذا، ودورتها حول الشمس تستغرق كذا، وحول القمر تستغرق كذا، ففي الوقت الفلاني تكون الشمس إما بين الأرض والقمر فيحدث كذا، وإما القمر بين الشمس والأرض فيحدث كذا. ما دامت هذه المقدمات والنتائج تأتي طبق الأصل فلا بد أن يكون هذا الكلام مبنيا على حقيقة علمية، فلا نستطيع أن نجادل فيه. لكن حين يأتي شخص ويقول لي أنهم قد طلعوا إلى القمر وربنا قد ذكرها في القرآن، فأقول له كيف هذا؟ يقول قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا هو سلطان العلم. فأقول له ما دخل طلوع القمر هذا بالسماء؟ إن القمر ليس إلا ضاحية من ضواحي الأرض. ما القمر بالنسبة للسماء؟ أين بعد الشمس؟ إن القمر لا يبعد ثانيتين ضوئيتين، أما الشمس فثماني دقائق ضوئية، وهناك كوكب آخر وكواكب أخرى بيننا وبينها 1000 سنة ضوئية، وأخرى بيننا وبينها 1,000,000 سنة ضوئية، فأين السماء وأقطار السماء؟ من أين جاءت؟ فأنت في ضاحية الأرض في القمر. ثم إذا كان سلطان العلم كما يقال، فكيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ ما دام السلطان الذي جاء هو العلم وسننفذ، فلماذا يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ وهل أنا المتحدي فقط أم الجن أيضا داخل في التحدي؟ الجن، لأنه يقول يا معشر الجن والإنس، يخاطب الاثنين. والجن بنص القرآن كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع، فهم واصلون إلى مدى بعيد ومع ذلك متحدين. إذن لا يصلح أن نقول إن القرآن أشار إلى ذلك. إذن فما معنى القرآن أشار إلى ذلك؟ إذن فما معنى إلا بسلطان؟ نقول إلا بسلطان هذه آية لغرض واحد، هذا أيضا آداء بياني حتى لا يعمل مغمز في أي قضية من قضايا الدين، وحتى لا تتعارض قضايا الدين. لقد أسرى الله بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، فلو أن إلا بسلطان هذه لم تأتي هنا لقال قائل لا، محمد لم يعرج به إلى السماء. لماذا؟ لأن الله يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون، وقد تحدى. لكن قول الله إلا بسلطان أي بسلطان منه، فهو الذي يخضع القوانين، وهو الذي يخرج محمدا من هذا النطاق إلى السماء. فإذا إلا بسلطان هذه آية حتى لا يكذب محمد في أنه صعد إلى السماء. إن لم تكن هذه الآية فقد كان من الممكن أن يقول إنسان لا، إن القرآن يمنعه. إذن فالذين يمنعون أن القرآن قد يلتقي ببعض الحقائق العلمية نقول لهم لا، لكن حققوا أولا أنها حقيقة علمية، فإذا وصلت مسألة إلى مرتبة الحقيقة العلمية فالقرآن لا يعارضها بل يمكن أن يؤيدها. والقرآن لم يجئ كتاب علم، بمعنى أنه لم يأتي ليعلمنا الكيمياء ولا ليعلمنا الفلك ولا ليعلمنا الجغرافيا، إنما يمس حقائق الكون الموجودة بما يؤدي إلى مصداق قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولا يمكن أن يرينا الآيات في الآفاق وفي أنفسنا إلا إذا اكتشفنا حقائق علمية ثم وجدنا قرآننا يؤيدها، أي يمر على الحقيقة على أنها حقيقة، وهذا غير أن يعلمها لنا، فتعليمها نشاط ذهني. لكن إذا وصلت إليها تجد القرآن إما أن يؤيدها أو لا يعارضها، وهذا ما يجب أن نلفت إليه في بحث القرآن من ناحية الحقائق العلمية. الفصل السابع: الإسلام والمصير الإنساني. كيف تنشأ المشكلة؟ من الإنصاف أن نقول إن الإسلام هو المنهج الوحيد أو الدين الوحيد الذي استطاع بوضوح أن يضع النقط على الحروف في هذه المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان. وليس ذلك نقصا في الديانات السابقة، ولكن النقص نشأ من أن مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما أنزلها الله على رسله. فذاك ليس عيبا في الدين، وإنما عيب في نقلة ذلك الدين. ونحن نقرأ في القرآن أمورا لا نجدها حيث أخبر بها القرآن وهو أصدق الحديث. موضوع الإنسان مسير أم مخير، مجبر أم مختار، يثير في الذهن ابتداء سؤالا كيف تنشأ المشكلة. إذا قلت مثلا أنا والله لا أستطيع أن أحكم على فلان أهو كريم أم بخيل، لا تنشأ هذه المشكلة في الحجم أو في الحكم إلا إذا رأيت له بعض التصرفات كان فيها كريما وبعض التصرفات الأخرى كان فيها بخيلا، فترددت في المسألة أهو كريم أم بخيل، ولو كانت كل التصرفات بخلا ما نشأ أم هو كريم على هذا النبط، ولو أن كل التصرفات التي أخذتها عليه كرم ما نشأ شق السؤال أم هو بخيل. السؤال: الإنسان مسير أم مخير؟ لو كان في ظاهر الحياة أن الإنسان يرى نفسه مجبرا على كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مخير، ولو أنه مخير في كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير. إذن فالإنسان يجد أفعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه، فيرى أنه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها، وأشياء كثيرة تقع على حسب ما قدر واختار، ويريد أن يلبس بدلة لونها كذا، يريد أن يأكل طعاما شكله كذا، يريد أن يتعلم في مدرسة كذا، يريد أن يعمل كذا، فتقع الأمور كما يقرر أو قريبا مما يقرر. إذن فهناك أمور للاختيار دخل فيها وأمور ليس للاختيار دخل فيها، هنا نشأت المشكلة. انتهى الشريط التاسع من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط العاشر والأخير.